بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا وللمسلمين. وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله التي تثبت في القدمين، هكذا، وهذا شرط، وهو أنهما أن تكونا قويتان مشدودتان على القدمين يمكن تتابع المشي عليهما، أما ما يسقط بالمشي فلا يمسح عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: والجراميق. وعندكم في الحاشية هنا أسفل: جمع جرموق، وهو خف قصير يعمل من جلد ويلبس فوق الخف. الجراميق كما مر يجمع جرموق، وهو خف قصير يعمل من جلد ويلبس على الخف المعتاد. دليل مشروعيته عموم الأحاديث الدالة على المسح على الخفين، من حديث جرير بن عبد الله وقد مر معنا رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. فقد جاء الإذن في أحاديث المسح بالمسح على الخف، ولم يقيد بأن يكون خفا واحدا، فيصدق المسح على الخف والخفين إذا لبسهما. والخفاف، يعني جمع الخفاف، تكون في حكم الخف الواحد، كمن لبس جوربا ولبس عليه خفا لا فرق، فلو أن يمسح على الأعلى منهما، وهذا مذهب جمهور الفقهاء لكونه لبسهما على طهارة، أو نقول إذا لبسهما على طهارة. فإن خلع الخف الأعلى فهل له أن يمسح على الأسفل؟ إن كان كما ذكرت لكم أنه لبسهما أي الخفين على طهارة، فله أن يمسح على الأسفل. أما لو لبس الخف الأول على طهارة ثم أحدث فتوضأ ثم مسح عليه ثم لبس خفا آخر، فهل له أن يمسح على الأعلى؟ جمهور الفقهاء أن ذلك لا يجوز، لأن حكم المسح استقر بالخف الأول لا بالثاني. وذهب بعض العلماء إلى جواز المسح، والله أعلم. ولا أستطيع أن أرجح في هذه المسألة. وأما إن لبس الخف الثاني قبل أن يمسح على الأول، إن لبس الخف الثاني قبل أن يمسح على الأول، فهذا باتفاق المذاهب الأربعة أنه لا يصح له أو لا يجوز له أن يمسح عليه، لأن من شروط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، وسيأتي بإذن الله تعالى هذا الشرط. لبس جوربا بعد ذلك، هذه مسألة ستأتي معنا. إذا خلع الخف هل تبطل الطهارة أو لا تبطل، هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الدليل على اشتراط أن يجاوز الجرموق حيث قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين، والجراميق التي تجاوز الكعبين، اشتراط أن تجاوز أن يجاوز الجرموق أو الخف مطلقا محل الفرض بأن يكون مغطيا للكعبين، هذا اشترطه جمهور الفقهاء، واتفق أصحاب المذاهب الأربعة على ذلك، وقالوا بأن الرخصة هنا إنما جاءت في الخفاف التي تستر الكعبين أو محل الفرض، فإن لم تستر أي محل الفرض فإنما ظهر من القدم حكمه حكم الغسل أو يجب غسله، ولا يمكن أن نجمع بين الغسل والمسح. فنعود إلى الغسل، وقالوا أيضا إن ما لا يستر محل الفرض يشبه إيش؟ يشبه النعلين. سيأتي معنا هل يجوز المسح على النعلين أو لا، والأقرب أنه لا يمسح عليهما إلا إذا كان عليهما خف أو إلا إذا كان تحتهما خف. وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط ذلك، قالوا أن الرخصة جاءت عامة فلا نقيدها أو لا نخصصها، جاءت مطلقة ولا نقيدها، ولم يشترط فيها أن تكون الخفاف ساترة لمحل الفرض. ثم هو خف يمكن متابعة المشي عليه، وأنه لو كان هناك حد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولجاء به الدليل، لكن لم يرد في ذلك تحديد، فيرجع في ذلك إلى ما أطلق عليه اسم الخف، فما دام يطلق عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه. ولعل القول الأول هو الأحوط، وهو اشتراط أن يجاوز محل الفرض، لعل هذا الأقرب، وكلا القولين وجيه، لكن الأقرب أو نقول الأحوط في المسألة، أحسن نقول الأحوط في المسألة القول الأول، وهو قول جمهور الفقهاء. ثم قال المصنف رحمه الله: في الطهارة الصغرى، وهذا شرط أيضا آخر أو شرط ثاني، أي أنه لا يجوز أن يمسح في الطهارة الكبرى أي التي توجب الغسل، بل في الطهارة الصغرى التي توجب الوضوء. دليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه مر معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه قال رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. دل على أنه لا يجوز المسح في الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم، أي ويصح المسح في هذه الحال أي فيما يوجب الوضوء. وبعضهم نقل الإجماع على ذلك كالإمام ابن القيم نفسه رحمه الله في المغني، وكذلك نقل الإجماع النووي رحمه الله في المجموع، ونقله أيضا ابن حجر في الفتح رحمهم الله جميعا. هناك شروط أخرى لم يشر إليها المصنف أو لم يذكرها المصنف رحمه الله، ومنها أن يكون لابسا لهما على طهارة، وهو الذي أشرنا إليه سابقا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دل على اشتراط الطهارة. قال ابن قدامة رحمه الله صاحب هذا الكتاب، قال في المغني: لا نعلم خلافا في اشتراط تقدم الطهارة لكل ما يجوز المسح عليه إلا الجبيرة، ووجهه ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، انتهى. لكن اختلف الفقهاء في مسألة، وهي: هل يشترط لبسهما على كمال طهارة؟ هناك فرق بين أن يلبسهما على طهارة، بين أن يشترط الطهارة للبسهما، وبين اشتراط كمال الطهارة. اشتراط كمال الطهارة يعني أنه لا يلبس الخفين حتى ينتهي من غسل الرجل اليسرى، يغسل اليمنى ثم اليسرى ثم بعد ذلك يلبس، فيكون على كمال الطهارة. هنا الفقهاء اختلفوا رحمهم الله في هذا. الجمهور يشترطون ذلك، الجمهور يشترطون أنه لا بد أن يلبسهما على كمال طهارة، للحديث السابق أو لظاهر الحديث السابق، ولحديث: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح، عن الحديث السابق حديث المغيرة رضي الله عنه، ولحديث: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، إذا توضأ أحدكم يعني انتهى من وضوئه فلبس خفيه. الفاء هنا تقتضي ترتيب تعقيد، فلان جاء محمد فأحمد، دل على أن محمد سبق أحمد وجاء قبله. فهنا هذا اللفظ، وقد صححه بعض أهل العلم ممن صححه الحافظ في نتاج الأفكار، صححه الحاكم والذهبي والألباني، وأخرجه الدارقطني بسند جيد أو قوي. فإذا كان كذلك فإن قول الجمهور هنا إيش؟ قول قوي فيه قوة. وعللوا أيضا تعليلات لذلك، قالوا: لأنه لا تثبت الطهارة لإحداهما إلا بعد غسلهما جميعا، وقالوا أن الحدث لا يرتفع إلا بالطهارة الكاملة، وقالوا أن ما اعتبر له الطهارة كالصلاة لا تعتبر ولا تصح إلا بتمام الطهارة. ما يصح أن يكون توضأ كما يقال جزء وضوء ثم يأتي ويصلي، لا بد أن يكون بعد تمام الطهارة. فهم يعللون هذا بهذا التعليل، وقالوا: لأن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث فلم يجز المسح عليه، كما لو لبسه قبل غسل قدمه. وذهب مشايخنا الشيخ بن باز بن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا إلى القول بهذا القول، لكن احتياطا، قالوا بهذا القول احتياطا، أي بما ذهب إليه الجمهور، أن لا يمسح عليهما إلا بعد لبس طهارة كاملة. ولعلهم قالوا بأنه من باب الاحتياط، لأن القول الآخر فيه قوة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله رحمهم الله تعالى، وبه قال بعض الفقهاء. وعللوا أنه لو غسل اليمنى ولبس الخف ثم لبس بعده أنه لو غسل اليمنى ثم لبس الخف فقد لبس هذه اليمنى على طهارة، يعني القدم هذه لبسها على طهارة، ثم بعد ذلك غسل اليسرى ثم لبسها فقد لبسها أيضا على طهارة، فلا يشترطون إيش كمال الطهارة. وهو قول فيه أيضا وجاهة وقوة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الأولى والأحوط أن لا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى، هذا هو الأظهر في الدليل. وقال أيضا رحمه الله: من لبس الشراب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالهما فيه بعد غسل اليسرى حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من لم يغسل الرجل اليسرى لن يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أولى. ثم قال: ولا نجسر، ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له أعد صلاتك ووضوءك. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. ومنها أي من الشروط أن يكون الخف أو الجورب طاهرا، فإن كان نجسا لم يجز المسح عليه، وقد نص على ذلك الشافعية والحنابلة، وذكره بعض فقهاء المالكية رحم الله الجميع، لأن الخف بدل عن الرجل. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان لابس للنعلين فخلعهم في أثناء الصلاة، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما قدرا أو أذى. دل هذا الحديث على أن ما كان فيه نجاسة لا يجوز الصلاة به، فلو كان الخف نجسا لم يجوز المسح أو الصلاة المسح عليه، والصلاة من باب أولى. وعللوا بتعليل آخر، قالوا أنه لو مسح عليه قد تتنجس يده، تنتقل النجاسة إلى بدنه، فلا يصح المسح عليه. ومن الشروط أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، لذا قال المصنف رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، أي مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وهذا مذهب الجمهور، بل هو قول عامة أهل العلم، ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله، وذكره أيضا ابن عبد البر وابن المنذر رحمهم الله جميعا. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني بالمسح على الخفين. والحديث في صحيح مسلم. وذهب بعض الفقهاء، هذا قلنا قول من؟ قول عامة أهل العلم يقولون بهذا. ماذا يقولون؟ اشتراط إيش المسح في المدة، فإذا انتهت المدة سيأتي معنا في المبطلات أنها تبطل، يبطل هنا المسح. وهل تبطل الطهارة أو لا يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تحديد، يعني لا تحديد بمدة، لكن يندب إذا مر له أسبوع مسح اليوم الجمعة، فإذا جاءت الجمعة الأخرى يندب له أن ينزع الخف ويغسل رجليه. وقال بهذا كما أظن المالكي رحمهم. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز تجاوز المدة إلا حال الضرورة، لا يمسح بعد نهاية هذه المدة المسافر، يعني المسافر لا يمسح بعد نهاية هذه المدة إلا في حال ضرورة. واستدلوا بحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأنه مسح أسبوعا أو قدم على عمر رضي الله عنه فسأله كم تمسح، فقال يعني أنه مسح من جمعة إلى جمعة، فقال أصبت السنة. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أي اختاروا أنه حال الضرورة يجوز للمسافر أن يمسح فوق 3 أيام ولياليه. واستدلوا بقصة عقبة بن عامر وأن عمر بن الخطاب أيده على ذلك وقال أصبت السنة. قال الشيخ ابن عثيمين أو قبل ذلك قال الشيخ الألباني بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ولا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهر كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين. وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر أن الصحيح أنها مقيدة ب3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، قال: إلا أن يكون ضرورة، كما لو كان في بلاد باردة ويخشى إن خلع الجوارب أو الخفين أن تتضرر أصابعه وتتألم، فهذا لا بأس أن يستمر. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: من الحدث إلى مثله، أي أنه يمسح من الحدث إلى مثله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلا. وهو هنا يشرع المصنف في بيان المدة التي يبتدئ منها المسح، وللفقهاء في هذه 3 أقوال. منهم من قال أنها تبتدئ من اللبس، ومنهم من قال تبتدئ من أول حدث، ومنهم من قال من أول مسح. والأقرب إلى الصواب أنها تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وهي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، اختارها ابن المنذر والنووي وابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. وذكر شيخنا النجمي أن هذا القول الأقرب والأحوط. ومن أدلتهم ظاهر حديث علي رضي الله عنه وما في معناه: يمسح المسافر على خفيه 3 أيام ولياليهن والمقيم يوم وليلة. فظاهر الأحاديث أن الوقت في ذلك هو وقت المسح لا وقت الحدث، ثم إن الحدث ليس له ذكر في الأحاديث التي بيّنت المسح على الخفين، وإنما جاء بيان المدة مقرونا بذكر المسح، فهي كالنص في أن المدة تبدأ من مباشرة المسح، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر هذه النصوص، كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط. ومثل هذا القول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله. ويدل لهذا القول قول عمر رضي الله عنه: يمسح عليهما إلى مثل ساعته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. أخرجه عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه، يعني هذا المقيم. قال النووي رحمه الله: وهو المختار والراجح دليلا. ثم علل من قال بهذا القول، أي أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، عللوا وقالوا أنه لو قلنا بغير ذلك لتعطلت هذه الرخصة، أو لتعطل شيء من هذه الرخصة في بعض الصور، كمن توضأ للفجر ثم لبس الخف وبقي طاهرا لليوم الثاني قبل الفجر، فتوضأ ومسح على الخفين، فعند من يقول بخلاف ابتداء المسح من أول مسح بعد الحدث، يقول ليس له أن يمسح، وهناك قول أعجب كما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كما أظن أن هناك قول أعجب من هذا، وهو أنه لو أحدث ولم يمسح إلا بعد انقضاء المدة فليس له أن يمسح على الخفين، هو لم يحدث ولم يمسح أصلا، فيقولون هنا لا يمسح، فهم في هذه الحال حرموه من ماذا؟ من هذا الحكم الشرعي، منعوه من هذه الرخصة، والرخصة إنما شرعت تيسيرا وتخفيفا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا عبرة بعدد الصلوات، بل العبرة بالزمن، فالرسول صلى الله عليه وسلم وقتها يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن المسافر، واليوم والليلة 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليهن 72 ساعة. ثم قال: تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع جاء بلفظ المسح، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وضرب مثالا فقال: إذا قدر أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، يعني ولبس الخف وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، يعني صلى 5 فروض بطهارة واحدة. طبعا لم يقل هذا، أنا الذي ذكرت هذه بين قوسين، يعني صلى 5 فروض بطهارة واحدة. قال: ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة 5 بالتوقيت الزوالي، فإن ابتداء المدة يكون في الساعة 5 من صباح يوم الأربعاء، لا من أيش؟ من فجر يوم الثلاثاء، لأنه بقي على طهارة. نعم، والمسح يبتدئ على الصحيح من أول مسح بعد الحدث، وهو لم يحدث هنا وبقي طاهر حتى يوم الأربعاء صلاة الفجر أو قبلها، في هذه الحال يمسح وتستمر مدته إلى يوم الخميس مثل هذا الوقت. ها؟ صلى العشاء أنت الآن أشرت إلى شيء غفلت عنه. أحسنت. لعل مسألة النوم هذه لم ترد. أحسنت، لأنه حصل الحدث على الصحيح، أنه حصل على الحديث الذي مر معنا، حديث صفوان بن عسال أنه ناقض للوضوء، والظاهر أنه مر معنا في ناقض الوضوء. على هذا صحيح أنه لم، إذا لم ينم، إذا لم يحدث بقي على طهارة، لم يحدث. أما لو حصل الحدث ثم مسح فإنه يبتدئ من وقت المسح. طيب، بارك الله فيك. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا في مسألة أخرى. مسألة اشترط الجمهور رحمهم الله تعالى أن يثبت الخف بنفسه، وأشرنا إليها، أي ويمكن أيضا متابعة المشي عليه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بالمسح على الخفين، ولم يقيد ذلك بأن يثبت بنفسه، بل أطلق صلى الله عليه وسلم. أما مسألة المسح على المخرق، هذه مرت معنا في الدرس الماضي، قلنا أن الصحيح أنه يجوز المسح على المخرق ما دام يطلق عليه اسم الخف، ما دام يطلق عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه، على القول الأقرب للصواب. ثم قال المصنف رحمه الله: ومتى مسح ثم انقضت المدة، يعني إذا مسح ثم انقضت المدة بطلت هنا الطهارة بانقضاء المدة. وسبق أن أشرت إليه، وهذا القول أشرت إليه الظاهر سابقا قريبا. وذهب آخرون إلى أن الطهارة لا تنتقل، وهو السؤال الذي سأله الأخ ظاهر، أن هذا هو سؤاله. ذهب آخرون إلى أن الطهارة لا تنتقل بانتهاء مدة المسح، بل يبقى على طهارته ما لم يحدث. وهذا القول اختاره النووي وابن تيمية والألباني وابن عثيمين رحمهم الله، وعللوا أن الطهارة هنا لا ينقضها إلا الحدث، وهو هنا لم يحدث، انقضاء المدة ليس حدث حتى نقول بأنه انتقضت طهارته أو بطلت طهارته. ثم لا دليل على انتقاضها بخلع بانقضاء المدة. وقالوا أيضا: ما ثبتت طهارته بدليل شرعي أو بمقتضى دليل شرعي لا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي آخر يدل على بطلانه وانتقاضها. لعل هذا القول الأخير هو الأقرب، والله أعلم. أعد جوربا، مسح على الأعلى. على الصحيح أن صلاته صحيحة، لأنه بخلع الخف لا تنتقض الطهارة على القول الصحيح، وهي التي وقفنا عليها. يقول: ثم قال المصنف رحمه الله: أو خلع قبلهما بطلت طهارته، أي إذا خلع خفه قبل انقضاء المدة، خلع الخف أو ما في معنى الخف من الجورب ونحوه، خلعهما قبل انقضاء المدة، فعلى قول المصنف هنا تبطل الطهارة. وعلى قول بعض العلماء أنها لا تنتقض الطهارة، فالقول الأول أنها تنتقض طهارته أو تبطل طهارته وعليه إعادة الوضوء، وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وعللوا أن المسح أقيم مقام الغسل فهو بدل عنه، فإذا زال حكم البدل زال أو رجع إلى الأصل، فإذا أزال الخف وخلع الخف بطلت الطهارة كالتيمم بعد وجود الماء. وذهب آخرون إلى أنه يغسل قدميه فقط، وذهب آخرون إلى أنه يغسل قدميه فور خلع الخف فإن تأخر عاد الوضوء، وذهب آخرون وهو الأقرب إلى الصواب أنه ليس، أن طهارته لا تبطل بذلك ولا غسل عليه للقدمين. اختار هذا القول النووي ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع، واستدلوا بحديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، في رواية إلا من حدث. كذلك قاسوه على مسح الشعر وقالوا لو أنه مسح على شعره توضأ ثم مسح على شعره ثم ذهب وحلق شعره هل يبطل وضوءه؟ لا. فكذلك هنا إذا خلع الخف لا يبطل طهارته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأنه إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا مسح عليه ثم خلع فالأقرب كما رجحه الشيخ ابن عثيمين وغيره اختاره غيره رحمهم الله أن الطهارة لا تبطل بذلك حتى يحدث. أحسن، فيه إشارة، فيه إشارة إلى ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد وضوءه. ثم قال المصنف رحمه الله ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، أي أنه يمسح في كلا الحالين أو الحالتين، أي أنه يمسح في كلا الحالتين مسح مقيم. أما الأول أي من مسح مسافرا ثم أقام، مسح على خفيه وهو مسافر يوما وليلة أو أكثر ثم قدم إلى الحضر، فهل له أن يمسح؟ ليس له أن يمسح، لأنه أصبح مقيما فحكمه حكم المقيم وقد انتهت المدة. لكن لو مسح ثم مسح ولم تنتهي المدة، أي اليوم والليلة للمقيم، وأقام ومسح وهو مسافر ثم أقام ولم تكتمل المدة وعاد إلى بلده، نقول له يجوز المس أو لا يجوز؟ يجوز هنا المس، لأن المدة المقيم لم تنتهي، لأن قلنا حكمه حكم المقيم، فيأخذ حكم المقيم هنا ويمسح حتى تنتهي مدة المقيم. أما لو كانت المدة قد انتهت فلا يمسح، ويجب عليه أن يخلع خفيه ويغسل رجليه إذا توضأ. أما إن كان مسح وهو مسافر أقل من يوم وليلة فذكرنا ذلك. جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من المدة ثم عليه أن يخلعه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الراجح، والله تعالى أعلم. من لبس الخفين وهو مقيم ولم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر، لبس الخفين وهو مقيم لم يحدث ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر، فإنه يمسح مسح مسافر، لأن ابتداء المسح كان حال السفر. وهذا قد نقل بعض العلماء الإجماع عليه. نعم. هذه مرت معنا قلنا إذا انتهت المدة انتهى المسح، إلا على ما استثناه بعض أهل العلم في حال الضرورة، إذا كان مسافرا وكانت هناك ضرورة فله أن يمسح أكثر من المدة. مرت معنا هذه. أي على طهارة فهو طاهر، لا زال طاهر ما من انتهت المدة. الصحيح أنه إذا كان طاهرا فانتهاء المدة هنا لا يبطل الطهارة، يبطل المسح، لا يمسح، نقول له لا تمسح، لكن طهارته باقية، لم تنتقض طهارته، ولا دليل على بطلانها. أما من أحدث ومسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام اليوم والليلة، مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام اليوم والليلة، هل يستمر على مسح مسافر أو مقيم؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء، منهم من قال أنه يمسح مسح مسافر، ومنهم من قال أنه يمسح مسح مقيم. أما من قال أنه يمسح مسح مسافر قالوا لظاهر حديث علي رضي الله عنه الذي مر معنا، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، فقالوا لظاهر هذا الحديث هو في سفر فيأخذ حكم المسافر. وقال آخرون بأنه يمسح يتم مسح مقيم يوما وليلة ثم ينزع الخف ويغسل رجليه إذا توضأ، وهذا القول لعله الأقرب والله أعلم. ولعلنا نقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها وإيمانا وإخلاصا ويقينا وثباتا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ومن له حق علينا وللمسلمين، وأن يعز دينه وأولياءه، وأن ينصر إخواننا المسلمين، وأن ينصر المجاهدين، ويعجل بنصرهم ويكبت أعداءه وأعداء الدين، ويوفقنا لما فيه الخير والصلاح لنا وللمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.